أهل السنة جميعا متفقون على التحذير من أهل البدع والتنفير منهم والإزراء عليهم والرد عليهم والتحذير من مجالستهم والتحذير ممن يجالسهم، فكيف بمن يعتذر لهم؟ فكيف بمن يدافع عنهم؟ فكيف بمن يطعن لأجلهم في علماء السنة؟ هذا منهم وإن رغمت أنوف المعترضين. وبيننا وبين هؤلاء كتب السنن العقائد وكتب الرجال وهذا الفرس وذلك الميدان. فلا يلبس عليكم معشر الأحبة إن الوقيعة في أهل السنة بهذا الأسلوب وقيعة رخيصة مكشوفة، وللأسف انطلت على بعض من ينتسب إلى السنة فأصبح كالببغاوات تردد ما يقال لها، لكنها لا تستطيع أن تردد الجملة الطويلة، كلمة كلمتين بس، فهذا يردد هذه الكلمة كالببغاء، لكنه لا يستطيع أن يمشي معك في الميدان لأنه ليس هذا ميدانه ولا يحسنه فضلا عن أن يعرفه. فالشاهد هذه مصيبة عظيمة، وهي التي أوقعت البلبلة في صفوف الشباب وطلبة العلم والعامة من الناس. هذه المقالة الخبيثة التي ظهرت في هذا العصر، وإنما كان مبدأها من أهل الأهواء والبدع الذين تنصبوا للدفاع عن المبتدعة في الأحزاب العصرية الجديدة ليسدوا بذلك على الأنظار أن تبصر عوارهم. والحمد لله أهل الحديث والسنة والأثر هم أذكى الناس وأزكى الناس وأصدق الناس وأشجع الناس وأنصح الناس للناس، ما ينطلي عليهم هذا. فلا ينطلين عليكم معاشر الأحبة هذه الكلمة الخبيثة، لا تنطلي عليكم، واعلموا مراد هؤلاء منها وأنهم إنما أقاموها ورفعوا رايتها ليذبوا بها عن أهل البدع الذين ماشوهم وجالسوهم وصاحبوهم وأصبحوا بعد ذلك هم وإياهم شيئا واحدا، وأدخلوهم في السنة ورموا وطعنوا في من حذر منهم بهذه الكلمة الخبيثة قائلين غلاة التجريح، لم يسلم منهم أحد. نقول لهم هات من طعنا فيه أو طعن فيه علماء السنة وبينوا للناس سبب طعننا، أنتم صادقون؟ بينوا، قولوا طعنوا فيه، لماذا؟ لأنه يقول كذا وكذا وكذا، بينوا سبب الطعن. ليش ما يطالبون هنا هم بالجرح المفسر؟ فسروه للناس، لماذا قلنا فيه كذا وكذا وكذا؟ اذكروا بعض مخازيه التي لو علمها الناس لانطبق عليه القائل قول القائل ايش؟ معائب لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. لو تليت مخازي هؤلاء الذين تكلم فيهم من قبل علماء السنة على عامة الأمة، ما هو طلبة العلم بس، العامة، لفروا منهم فرار السليم من الأجرب. فأهل الأهواء لهم معرة كمعرة الجرب، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والدعاة إليها والثابتين عليها والذابين عنها والمجاهدين في سبيل ذلك، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.